Ciao, Rafa. Volevo chiedere a Rafa. تقول له فقط ما اشتراش لا انما الف طب اديني الف مبيع احمد الزحف دوري الزحف بل ناس زحف عليها تبدل لذريك ومنازعة عن الاستقاء أيضا الإسلام هذا عنوان الكلام يعيش مبيعات مهما كانت بشكل أطلب ومعنى بأس بالأول لا حرمتها القرآن قال في هذا في البيت تسأل خلاص أحمد بكام الأرض البيوت والسيارات وكذا يكون فيها صيغ ضيع أيوه بعت لك شيء وتقبل أفضل حاجات الأرض البيوت والسيارات خذ عقد أي شهود أحدكم على السياح ولا بتي كل قصد ما قلت أشحر المقدة وانا ثقة اسم مادة الفتاة فرصة للنساء أسد الكراء أسد الكراء ودول نحسب خالص كان الشيء عرضة للكلام مرحلة معينة جهاز معرضة يعني ما بيحش لسه ما تلاقي تشعب لا مهل أول كده منفع ما يستعمل قبل الموت تجوز أصبح أساس إذا جائز ويتم الخط بلا حق بل عند الخط الاهتمام بحسب بقيمة الأرض على الحب ده سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع قدر السماء وهم فكر عليه ولما يستوي البلد من السماء صاحب رمضان عز هذا بحيث يكون قرن تشتية يكون جغب من ما اشترك من جمع خلاص على يعني السوق يعني هنا صح يجوز يعني صلاة صار بدأ في العنب معمول ان شاء الله فيه يعني خلاص هو اللي حس يعني صاحب النار مسؤول مسؤول طالما يعني اتفقنا يبقى هو مسؤول عن النخل انا اتفق عند موقف في اسم بقى العاري منها انت وحيالي نخل نخلي كل منها انت جبهة حريم وبيقول خش بحيانا عشان ياخذ بلح بيض يشتري البيت او يشتري البيت شفت لك بيت في المدرسة وعلى حسابك في الشراء ان انا المسلمين يجوز على فلوس بالفلوس يا عم حشف جيبا بالواسط تقول لك اخذ يا فلان كنت مساح لك كويس سبع ايه وقال لك برأس العلم قال لك لا انت على في كلام اذا كان كلمة تبص للناس هو ده الحكمة هو دين استهراج الشرع أكبر شيء في رأس الشرع النبي يقول أعطيك حاجة في الدين يا كده سأل أنت تحكم أصل العلم أصل العلم يعني ما تاخذ لنفسك ثابت نفسك دي هي في اي سلعة اي سلعة هو بيع انها رسول المصرفة المصرفة يعني سلعة لا عشان لما اجي اشتريها راح شطر ايه وتشوف وتقول كما اكل الملح النهارده عليه ملح بعد اليوم يا عيد الحبش نوع من الصوت إنه بالصوت لا بالصوت هل ما في جنين حام عارف تعمل تكتيك على تكتيك بتاع او اشتريه مش قضيه ان يروح لواحد انا عايز اللي وما بشتري اشتري ثلاجة اشتري ثلاجة ادوات اشتري دبحت انا 1000 وقلت انا عايز 1200 بعد سنة مش عارف كده انا مش عارف ايه معنى مش عارف انا فلوس ده 1000 اخد انا ما عنديش انا اخد حاجه عندي كده شاب مملوك ترى خلاص بجد انا حسيت ان ما عنديش اعمل نفر دي حاجه طبيعي يا راجل نعم ايه يجيب لك قول رأيك اذا رأيك قول كده يعني هذا العربي روح هذا العربي من دوم البيت نملك هو ده يعني من دوم او روح استلم يديك الجواب تفريد اللي كتبتل عشان لا طيب ما لا عندش مكان ما عندش كتب ما لا من الشركة اللي دي حلقة هذا البيع حتى العين تشوف الفرق يختار المفاتيح الكلام كله لكن دفع فلوس البنك لو مرتب انا في البنك يحسن المرتب الصالة والبنك هو دفع الفلوس والبنك يعني فلوس وخد فلوس فأحسن أحسن أحسن أحسن زمان الحكمة انا بعد تمام كده يجوز لا لا Thank you. دلائل تصير تحصيل هو الآلة والشغل هرب طبيعي لو شفت برا مصر قال الناس البوستر تاخده لا حرج حرج ليش حرج ايه هتحط الفلوس في الكات الحرج وغير المقطع هتبوظها حطها في وخلي بوزنا بيقولوا نتمنى ان ربنا وشريعة الاسلام الاسلامية ومع اخلاف الكشف من الرضا من Yeah.